الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي شروط الإيمان؟ الحمد لله، لا أدري ما مقصود السائل بشروط الإيمان، لكن أظنه يقصد الأركان التي ينبني عليها الإيمان. فإذا كان يقصد أركانه وركائزه، فمن المعلوم عند أهل السنة والجماعة باتفاقهم أن ركائز الإيمان 3 ركائز. فالإيمان مبني على اعتقاد الجنان، وعلى قول اللسان، وعلى العمل بالجوارح والأركان. قال الناظم: إيماننا عقد وقول هكذا عمل. فتلك ركائز الإيمان، هذه هي مقومات الإيمان. فلا إيمان إلا باعتقاد وقول وعمل. وقد أخرج المرجئة العمل، فالإيمان عند المرجئة إنما هو اعتقاد بالقلب، وبعضهم يزيد على اعتقاد القلب قول اللسان، وأما العمل فقد اتفق المرجئة على إخراجه عن دائرة الإيمان. فلا يصح إيمان العبد إلا إذا اعتقد مقتضاه بقلبه، ونطق به بلسانه، وعمل بمقتضاه بجوارحه وأركانه، والله أعلم.